كوندو على الهدين وفي خاطر دادوش أنيسة وردة فوزية وكريم رزقي بارودي مبارك ونس الجزائر نيسو ما نبغيش لي حقار ما نبغيش لي حقار يقوم يسيس علي ما نبغيش لي يظلمها ما نبغيش لي حقار ما نبغيش لي يظلمها ديك لا تسيس علي فيديو الوزير داوها بدمي وعيني تشوفها داوها قدام وعيني تشوفها انا حيالي وعذبتوني علاش علاش انا بحر علي سفرتوني على الشعلاش ما نبغيش لي يظلمها ما نبغيش لي يحقرها ما نبغيش لي يظلمها ديك لازيسة علي عذبتيني ورحتي فهمني على علاش عذبتيني ومشيت غير قول علاش علاش عذبتيني ورحتي فهمني على ما نبغيش لي يظلمها ما نبغيش لي يحقرها ما نبغيش لي يظلمها ديك العزيزة علي خاطر كاع لي مالو روحون جينيرال يبينا والمسكينة المكتوب ذنوب أحرق الذبان ردوا المكتوب ذنوب أحرق الجمران ردوا المكتوب ذنوب أحرق الكتوبان ما نبغيش لي ضمار ما نبغيش لي يحقرها اللي يظلمها الناس غير ديما وحيدة على صهري هكذا دايلي هكذا النار أني مهموم قاسي ديما وحيدة أني مهموم مضرار بيبتي لما ما نبغيش لي يحقها ما نبغيش لي يضمها ما نبغيش لي يضمها ديك العزيزة عليا انت هي لقي لها روحك كيف